المشروع من الحاجة اللي راح تسمعها من حديثة من الشارع اللي راح تسمعها من الشارع وهكذا. وأحيانا التعصب القبلي أو التعصب المنطقة والبلد. وأحيانا يكون الدافع التجاري عنده طباع من الشيء ما بشر. فيروى حديث مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قال والله إذا نكل الطعام الفلاني حصل كذا أو كذا حتى يمشي قلبه هذا الواحد بعد السنة الواحد يتبين طعام الآخر من أجل أن يمشي الله عز وجل فما راصد الوضع يتخيل ومن من أشهر الآن في الموضوعات الجوز رحمه الله هذا الكتاب في الموضوعات ولكن ما يوقف على كل ما تقرأ فيه لا يوقف على كل ما تقرأ فكر حديث حتى الناس صحيح فهو اجتهاد وقد يصيب وقد يخطئ باجتهاده رحمه الله ثم أنا من بعد كثير من العلماء في الحديث الموضوع قال رضي الله عنه بين الجنود يعني ما قعدنا معهم لما في قلال حديث من قرد يعني انه موضوع وبعضهم يقول عن المتروك لكن المتروك بالاصطلاح المعروف ليس الموضوع فالمتروك بالاصطلاح المشهور يعني الذي رواه راوي شديد الضعف بان يكون المتهم على الكذب على رسول الله ما هو منصوب بالكذب على رسول الله جزم لكن متهم بالكذب على رسول الله او يكون معروف بالكذب في حديثه مع الناس فهذا المعروف يطلق عليه يعني ما رواه ضعيف شديد الضعف ما رواه ضعيف شديد الضعف يطلقون عليه المتروك المؤلف هنا جعل المتروك من اسماء الحديث للمريض وهكذا يقول المتروك بالضعف بالراوي ومن المفسد ومن المفسد هذا تعبير قليل الاستعمال قليل الاستعمال ان يعبرون عن الموضوع بالمفسد لكن قد يقول افسده فلان افسده فلان يعني الحديث ظاهره هو الصح ظاهره هو الصح ثم ياتي احد الرواه ويروي الحديث بسياق يتبين فيه غلط الروايه الاولى يتبين فيه غلط الروايه الاولى فيقال افسده افسده فلان بمعنى رواه الرواية التامة الكاملة التي تبين بها الغلط والخلل والعلة في الحديث أو في السياق الأول يعني مثلا يأتي أحد الظاهر والصحة مثلا عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي راوي آخر أوثق من الراوي الأول فيرويه عن أبي سلمة عن رسول الله إذا صار هو الحديث الآن متصل بمرسل صار مرسلا صار مرسلا فنقول ان فلان افسد يعني بين علته فكان ظاهر هذا الاتصال وتبين ان ظاهر حقيقه له انه منقطع وليس متصل نعم وزي مناسبة حديث الموضوع لا يجوز أن يروى إلا مقرونا ببيان وضعه وكذبه لابد من البيان من أصلا ما في داعي لذكره ما في داعي لذكره إلا من باب التحذير منه إلا من باب التحذير منه نعم السلام عليكم قال والمقبول وهو إسناد الحديث إلى غير الراوي نعم من الوعر والحديث الحديث المقتول والقلب قد يكون في السند وقد يكون في المتن وقد يكون عمدا وقد يكون رحما كل هذا داخل في المقتول فالمقتول في السند اما ان يسوق السند كاملا ثم ياتي بمثل واذا بدا ان هذا المثل ليس لهذا السند انما هذا المثل هو اسناد اخر فهذا قلب الاسم مفتوح جاء الاسناد من الحديث حديث لما عن الديان تطبقوا على مثل آخر على مثل آخر مثلا الحديث لا هو إذا كان في اسم الله عليكم فيأتي بإسناد آخر من أول إلى آخر ويطبقوا على مثل فهذا يكون الربط في الإسناد كامل أحيانا الإسناد قد يكون في جزء من الإسناد في جزء من الإسناد مثل الراوي عن الله بن دينار يجعل عمرو بن دينار الله بن نافع يجعل سالم كذلك ايضا قد يقل من اسم الراوي الولد المسلم يغلط ويجعله مسلم ابن الوليد فيجعل اب ابن والابن اب هذا ايضا قد مصور القد في الاسم فاذا قد يكون القد في الاسم كامل قد يكون القد في اسم الله يجعل هذا الابن والابن اب او بدل فلان يجعل فلان اخر هذا بصور القد في الاسم وفي عندنا ايضا قد في المثل قد في المثل مثل ما سبق ان بعضهم قال بحديث ورجل تصدق لصدقه اخبار حتى لا تعلم الشيمان وغطف بيمينه وعكسه فجعل الشيمان هي المنفقه غلط ومثل حديث ذكر النار وانا لا تزال تلقى فيها حتى تقول هل من مزيد حتى يضع الله الجراح فيها رجله فتقول قطن قطن واما الجنه فيبقى فيها فضل يبقى فيها فضل يبقى في مكانه فينشي الله لها نشأ آخر ينشي الله لها نشأ جديد ينشي الله نشأ يدخل قلبا ويسكنه الجنة فبعضهم قلب وجاء من النار يبقى فيها فضل يبقى في النار فضل زيادة فينشي الله خلقا ويدخله فهذا قلب جعل الذي للجنة جعله للنار وذاك جعل من اليمين جعله له لشيء فهذا قد فهمت هذا الحديث المقبول واحيانا يكون القلب عمدا يتعمد وهذا العمد له مقاصد منهم ما يسمون عليه فلان يسبق الحديث يركب من عنده اسناد لحديث بمثل اخر واحيانا يكون بقصد الاختبار يقلب الاسناد يعد يغير فيه من اجل اختبار التلميذ او الشخص الذي امامه ومن ذلك القصه المشهوره التي وقعت للبخاري مع بغداد فاذا كان القلب بالاختبار فلا باس بس بشرط يعني يحصل البيان في المجلس حتى لا يستمر هذا الشخص الذي يختبر على الله يقول انه حق. نعم. قال ومالك هو فضيلة المرغوب فيها ويسبق بالحكم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن احد الائمة الحديث وبتقدم وفاة الراوي والسماع. نعم. هذا مبحث من علوم الحديث هو مبحث العالي وايضا العالي بالناس قد تجمع مره واحده بعض المشكله نوعين العالي لوحده والناس لوحده واحيانا تاتي كتب الاصطلاح مجموعه نوعا واحد العالي بالناس او العلو بالنسبه قال وهو فضيله مرغوب فيها يعني كان اهل الحديث يرغبون في علوم الاسناد حتى يضعوا من عندهم قيل له ما تشتهي قال بيت خال واسناد عالي وكان الصحابه رضي الله عنهم يحرصون على علوم السند فيكون الصحابي عنده الحديث بلغه عن صحابي عن رسول الله يعني بلغه عن الصحابي بواسطه فماذا يفعل؟ يذهب إلى الصحابة إذا تحدث بالحديث لأن في الأول يكون مثلا بينه وبين الرسول واسطتان، الذي حدثهم ثم الصحابي ثم الرسول. فماذا يفعل؟ يذهب إلى الصحابي يتحدث من الحديث حتى يسمعه منه مباشرة، يعني هو عنده الحديث قد سمعه لكن يرى الفعل في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن القرب من الرسول قرب منا إلى الله جل وعلا. تجد الصحابي وربما يعني سفر طويل، يسافر سفر طويل، سفر لمدة شهر، يسافر من المدينة إلى مصر، من المدينة إلى الشام وكذا، ويلتقي بالصحابي ويسلم عليه ويسأل عن الحديث ويسمع من أثمن ويروي عنه راحلته ويرجع إلى المدينة. لا سفر بسيارة ولا طيارة ولا سفر برحلة، سفر على دابة على راحلة مسافات طويلة ليل ونهار يتعرض فيها للأخطار، لكن هو الحديث عنده لكن طلبا ورغبة في علوم الإسلام. وتبع الصحابة على الأمر على طلاب الحديث، فكانوا ينحرون من أجل علوم الإسلام والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعالم له فضيلة مرغوب فيها. ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العلوم المطلق القرب من النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا يا محمد رحمه الله توفي عائلة أربعة هجرة، فبينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في الغالب يعني مثلا خمسة قرون بين النبي خمسة، لكن أحيانا في بعض الأحاديث يكون بينه وبين الرسول كان ثلاثة، يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة. فهذا علوم، هذا علوم مضبوط، يعني علوم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهناك أيضا آخر قول من أحد أئمة الحديث، قول من أحد أئمة الحديث كان يقال من ذلك شعب أو مالك أو نحوه. فحينما تصل يعني مثلا شخص يصل إلى سفيان الثوري، هو الغالب يصل إلى سفيان الثوري برواية ثلاثة، يكون بينه وبين الثوري ثلاثة أشخاص، لكن هذا الشخص صار عنده حديث سنين ثلاثة يصل فيها إلى الثور برواية اثنين أو برواية مثلا واحد، صار إسناده عالي بالنسبة إلى من؟ إلى سفيان الثوري. لكن ليس سفيان الثوري إلى الرسول قد يكون الإسناد ليس بعلوم، ليس بعلوم. هذا الضوء إلى أحد الأئمة. قال وبتقدم وفاة الماضي، وبتقدم وفاة الماضي يعني مثلا عندنا أنس ابن مالك رضي الله عنه، متى توفي أنس؟ ثلاثة وتسعين. أنس يروي عنه مثلا الحسن البصري، الحسن البصري مات عام 110، مات 110، وحميد الطويل يروي عن أنس وكانت وفاته في 140، في حدود 140. فإذا رويت الحديث عن الحسن عن أنس وزميلك روى الحديث عن حميد الطويل عن أنس، أي ما على الإسلام؟ وأنت بينك وبين أنس واحد، وزميلك بينك وبين أنس واحد، يعني بينه وبين أنس الحسن البصري، وهذا بينه وبين أنس حميد الطويل. طيب لكن أي معنى الإسلام؟ هذا دعوة على الحسن. ليه؟ لتقدم وفاة، لتقدم وفاة الحسن البصري وتأخر وفاة حميد. الشافعي يروي عن من؟ يروي عن من؟ الشافعي مات 204، والقاعدي أيضاً وسلم يروي عن ما في ذنب بلغنا في الستة هذه السنة. فقد يكون هذا سبب العلم أن الراوي الأول عن الشيخ قدم وفاته والراوي الثاني عن الشيخ أخر فيه وفاته. قال أبو ثقل بن السماء يعني واحد سمع من الشيخ مبكر والثاني سمع من الشيخ متأخر. سمع من الشيخ متأخر فالذي سمع من الشيخ مبكر أعلى إسناد من الذي سمع من الشيخ متأخر يعني إذا كان الشيخ طار عمره 90 سنة فواحد سمع من قبل وفاة الشيخ قبل أن يتوفى ب50 سنة واحد توفي منه توفي واحد سمع منه قبل وفاته بسنة الفرق بينهم ماذا؟ قول 40 سنة أو 50 سنة. فالذي سمع من أول أو قديم أعلى من الذي سمع منه أخير. وطبعا الذي سمع من الأعلى هو ميزة. لأنه سمع من الشيخ بأخر من قوة ونشاط وقوة ذهني. الذي سمع من الأخر قد يكون سمع من الشيخ وبالعرض وبالعوار. بسبب الكبر مثلا فبعض الحكم صار عن شيء اختلاط او تغير او اختلطت كتبه وكذا فالسماع القديم يكون افضل من السماع الجديد في بعض الحالات. نعم. صلى الله عليه قال والنازل وهو ضد العالم. النازل وهو ضد العالم شخص يعني العكس النزول عكس العلم. نعم. قال والمختلف وهو ان ياتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا. العلم المصحف قدام المصحف ما ياتي والذي يجي المصحف المصحف ايه؟ اقول انا عندي مصحف بعد الناس وانت؟ بعد المصحف. طيب طيب لكن يجب تصدق ما يجب تصدق ما عندك؟ ما طيب تفضل تفضل. قال المختلف والروايات الحديثة هو المختلف مختلف قال المختلف والروايات الحديثة المتعارضان بمعنى ظاهرا ويوفق بينهما او يرجح بينهما على الاخر أو يوجب أحدهما عن المعنى. ثم ما اسمه؟ قال وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا ويوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. طيب هذا المهمات في روح الحديث وهو ما يروى من مختلف الحديث مختلف الحديث. ما معنى مختلف أن يأتي حديثان قال متعارضان في المعنى حديثان متعارضان في المعنى لكن لا قبل ليس ظاهرا يعني ليس في نفس المعنى لانه الحديث هذا كلام واحد كلام واحد والله عز وجل يقول من كان من عند غير الله الا وجد فيه اختلافا كثيرا فإذا وجدنا حديثين متعارضين في الظاهر فيوفق بينهما الحديثين بوجه من وجوه الجمع يوفق يعني يجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع من وجوه الجمع مثلا يحمل احدهما عن العموم الثاني على خصوص فيقول الحديث الامر عام والحديث الثاني خاص وبالتالي لا تعارض بين الامرين. فان امكن الجمع وجب المصير اليه. طبعا الجمع بدون تكلم. الجمع بدون ايه؟ بدون تكلم. فان امكن الجمع بينهما بوجه وجه الجمع يصار الى الجمع. لان الجمع عماد لكلا الحديثين. يعني مثلا عندنا حديث لا عدو ولا ضد وحديث ثقة من المجنون في الغار من الاسد لعبها ورديها وطبعاً من المجنون في الأرض من الأسد وحديث مثلا ترجع أذكار عنها فقوم لا عدوى لا عدوى هذا نفي نفي العدوى نفي العدوى طيب الشر من المجنون في الأرض من الأسد إثبات العدوى لا يولد مؤمن على مصر إثبات العدوى ونفي العدوى نعم وش الفرق بين لا يولد مؤمن على مصر إثبات هذا الحديث تعالى الله واحد يثبت العدوى والثاني يثبت في العدوى فهو نقول الموفق بينهم ليش بعدين من أول جمع في جمع بها العلم بين هذين الحديثين أن معنى قول عليه الصلاة والسلام لا عدوى الذي هو النفي يعني لا عدوى بذاته لا عدوى بذاته فالمريض ما يستطيع ان يمرض الصحيح من تلقاء نفسه انما ينتقل الموت من المريض الى الصحيح باذن الله فان شاء الله ينتقل الموت وان شاء الله لم بخلاف ما يحب الطبيب الجاهليه الجاهلين يقولون ان العدوى او هو المعدي اقل قوه ذاتيه من نفسه ينتقل ويمرض الاول والثاني والرابع الثاني والثالث والرابع العاشر الى اخره دون ان ينسب ذلك يضاف الى من؟ الى الله جل وعلا ولهذا قال رسول الصحابه بن الاعرابي قال فمن اعدى الاول فمن اعدى الاول يعني قال الله الذي أعدى الأول هو الذي أمر الثاني والثالث والرابع بقدرته ومشيئته. نعم. سلام عليكم. قال المصحف. لا طيب ننتهي من المختلف. قال فيوفق بينهم. أو يرجح أحدهما. أو يرجح أحدهما. إذا ما أمكن الجمع ما أمكن الجمع إذا ما أمكن الجمع ننظر في التاريخ هل يمكن أن يكون أحدهما ناسخ والثاني منسوخ؟ هذه المرحلة الثانية المرحلة الثانية يعني قبل الترجيح لابد من النظر في الناسخ والمنسوخ هل يمكن أن يكون أحدهما ناسخ للآخر؟ وشرط النسخ ألا يمكن الجمع وأن يعرف المتقدم كالمتأخر هذا شرط النسخ ألا يمكن الجمع وأن يعرف الناسخ أن يعرف المتقدم كالمتأخر فإن أمكن الجمع فلا يصاب إلى النسخ وإن لم يعرف المتقدم كالمتأخر لا يدعي النسخ لأنك إذا دعيت أن هذا ناسخ وهذا منسوخ وأنت ما عندك تاريخ هذه دعوة تحقق طيب لماذا قدمنا النسخ على الترجيح؟ لأن النسخ عمل بالنص اللي هو الناسخ أما الترجيح فهو اجتهاد اجتهاد المجتهد ولا شك أن العمل بالنص يقدم على الاجتهاد فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما يعني إذا لم يمكن المصير إلى النص نعم قال المصحف وهو تغيير لفظ المعنى وتارة يقع في النزل وتارة في الإسناد وفيه تصانيف المصحف يعني تحريف تحريف اما تحريف في السند او تحريف في المتن وقد يكون ايضا تحريف في المعنى وقد يكون يعني قد يكون تحريف في اللفظ وقد يكون تحريف في المعنى التحريف في السند مثل راو العوام بن مراشد. العوام بن مراشد فبعض الرواة غلط وقال ابن مزاحم. ابن مزاحم لماذا؟ لأنه لما مثلا سجل هذا الحديث وكتب هذا الحديث من أول ما كان فيه نقد في الغالب ما ينقضون ما يضع نقاط على الزاي على الفاعل على القاف على الحذم. فكلمة مراجم قريبة من كلمته في الصورة نفس رسم مزاحم والاسم الشائع المتداول مزاحم مراجم قريب. فطال العهد طال العهد من الراوي فلما جربه في كتابه مثلا وجد فيه العوام منه كذا فقراه قراه مزاحم وصوابه فرج. واحيانا يكون بسبب السن يكون يعني وزن الاسم نفس وزن اسم اخر يعني الاسم مثلا عاصم يجعل واصل او اسم عواصم فيكون عاصم بدل الاحوط يقول الاحدب او بدل الاحدب يقول الاحوط فما يسمع الاسم جيدا فيكون تسحيل بسبب بسبب السن. احيانا التصحيف يكون في المتن ليس في اسماء الله ليس في اسماء الله مثل حديث من صام رمضان واتبعه ستا من شوال اتبعه ستا من شوال. بعضهم لما جاء قرا هذا المثل ماذا قال؟ من صام رمضان واتبعه شيئا من شوال لأنه رسمة ستة ورسمة شيء متقاربة. إذا جعلناها بدون نقاط بدون همسة بدون شيء شيئا وستة متقاربة فهو قرأ الحديث بدون نقط فرواه بهذه اللفظة من صام رمضان وأتبعه شيء من شيء. فصار على هذا النظر الجديد لو صمت يوم من شوال كان أقصد الدم لم يصدق عليك لو صمت شيئا من شيء. واضح؟ طيب. واحيانا يكون هناك تحريف في المعنى تحريف في معنى الحديث تحريف في معنى الحديث يعني واحد يروي الحديث باللفظ يرويه باللفظ صحيح ولكنه يحرف معناه يحرف معنى يتبادر الى ذهنه شيء فيفسر الحديث على ما تبادر الى ذهنه يعني الله اعلم صحة الكلام او عدم صحته ان احد رواة الحديث من عنزة محمد بن مثنى العنزي يقول نحن قوم لنا شرف نحن قوم لنا شرف يعني قبيلة عنزة ليه؟ قال صلى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف؟ لأنه يقسم بذلك الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة صلى إلى عنزة عند الله عنه ماذا نصح على ما نصح لأن الدار قطني روى عنه بدون إسناد روى عنه بدون إسناد الله عنه فهذا هو جاء بالحديث بلفظ ما غير في اللفظ صلى رسول الله إلى عنزة لكن صار التحديث أيه؟ صار التحديث في المعنى العنزة يعني الحرب فالرسول بكز الدم الحرب وصلى إلينا يعني كأنها سفر وهذا جعل عنزة جعل القبيلة وصلى إلى جهة تلك القبيلة. طيب تفضل. قال والمسلسل وهو ما تتابع لجواب إسناده على صحة أو حالة وقل فيه الصحيح. المسلسل ما تتابع لجواب إسناده على صحة ما تتابع لجواب إسناده على صحة أو حالة. المسلسل يعني مثلا أن يكون كل رواة الإسناد كل واحد منهم اسمه محمد. محمد يا محمد عن محمد إلى الصحابة إلى رسول الله. يقول لك هذا الإسناد مسلسل بمن؟ بالمحمدين. مسلسل بالمحمدين. أو مثلا كل رواة هذا الإسناد كلهم مثلا كوفيون. يقول لك الإسناد مسلسل بالكوفيين. هو إسناد مسلسل بالمصريين. تتابع رجال الإسناد على صحيح. أو حالا يكون التسلسل في صيغة الرواية. كلهم يقول سمعت سمعت سمعت. طيب أحيانا يكون التسلسل بالهيئة. بهيئة أو بحركة أو عمل يقوم به الكبار. مثل القيام. فلان يقول حدثني فلان وهو قائم. والثاني يقول حدثني فلان وهو قائم. والثالث يقول حدثني فلان وهو قائم. أو مثلا يقول بعدما حدث مثل حديث القدر. آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. فكل واحد يقبض مثلا على لحيته ويقول آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. كل واحد في الإسناد يروي الحديث ثم يقول هكذا. أو مثلا الحديث المسلسل بالأولين. كل واحد يقول وهذا أول حديث سمعته منه. وهذا أول حديث سمعته منه. وهذا أول حديث سمعته منه. مسلسل بالأولين. طيب. قال والمسلسل هو ما تتابع رجال بإسناده على صفة أو حالة. قال وقل فيه الصحيح. قل فيه الصحيح. يعني يقل أن يثبت هذا التسلسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قليل أن يتصحي الدعوة هذا التسلسل. أما الحديث قد يكون أصل حديث صحيح ما في إشكال. الحديث صحيح. لكن الضعف يكون في الإخبار عن هذا التسلسل. نعم. قال ويتكرر وهو يروي محمد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن ايوب بن سيدنا عن ابي هريره. طيب ظاهر العباره هنا فيها اشكال. ظاهر العباره مشكله. من اين الاشكال او ما هو الاشكال؟ من يقول فسر الاعتبار بماذا؟ فسر الاعتبار بالتفرد. فسر الاعتبار بالتفرد. يقول الاعتبار كان يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريره ثم قال والمتابع ان يرويه عن الكلام. فظاهر العباره ظاهر العباره كان يقول انه المتابع هي ايش؟ ان الاعتبار هي ان الاعتبار هو التفرد هو التفرد. ولكن ليس هذا الذي يعني ذكر الله في الاعتبار. ولا أظن أيضا هذا القصد المؤلف رحمه الله. وإن كنت ما رجعت المقنع في هذا الموضوع حتى تأكد من كلامه في المقنع. وذلك أن هل تابع حماد أحد؟ يعني هل شارك حماد؟ هل شارك حماد في رواية هذا الحديث عن ابن هريرة؟ فإن وجدنا راوي شارك حماد بسبب في الرواية عن ابن إذا هذا يسمى متابع. مثلا وجدنا حماد بن زيد. حماد بن زيد روى نفس هذا الحديث فحماد بن زيد يسميه متابع لحماد بن زيد. وما دام انه تابع حماد بن سلمه شغل ايه؟ اذا حماد بن سلمه متابع متابعه تامه لحماد بن سلمه. قال ابن الاعتبار وهو ان يقي حماد بن سلمه مثلا كنيزا لا يتابع عليه على يوبا عن سكين على ابي هريره والمتابعه ان يقيه على يوبا غير حماد وهي متابعه تامه. قال والشاهد ايهما حديث اخر معناه. إذا عندنا اعتبار عندنا متابع وعندنا شاهد. اعتبار متابع وشاهد. الاعتبار هو البحث. الاعتبار هو البحث عن المتابع وعن الشاهد. فالاعتبار هو طريقة الوصول إلى المتابع أو إلى الشاهد أو هيئة هيئة البحث عن المتابع أو الشاهد. فإن وجدنا راضيا يشابه حماد بن سلمة في رواية عن أيوب ويستمر معه، يعني مجدد حماد بن زيد يروي عن أيوب أنا بسؤال حماد بن سلمة عن الرواية، نقول أن حماد بن زيد متابع متابعة تامة لحماد بن سلمة. طيب ما وجدنا ان حماد بن سلمة متابع يشارك في الروايه عن الموت، لكن وجدنا راوي اخر يروي عن فلان عن ابن سيرين، يعني يشترك مع حماد بن سلمة في من؟ يشترك معه في ابن سيرين. هذا نسميها متابعه ايش؟ متابعه قاصره. متابعه قاصره بالنسبه لحماد بن سلمة. متابعة قاصرة بالنسبة لحماد بن سلمة ومتابعة تامة بالنسبة لابن طيب ما وجدنا في حد يروي لا عن أيوب ولا عن ابن سيرين، لكن وجدنا راويا يروي عن أبي هريرة يروي عن أبي هريرة. مثلا وجدنا هذا الحديث نفسه من طريق آخر عن أبي صالح عن أبي هريرة، فيكون أبو صالح هذا متابع متابعة تامة له، متابعة تامة لابن سيرين، ومتابعة قاصرة لمن دون ابن سيرين، ومتابعة قاصرة لمن دون ابن سيرين. طيب قالوا متابعة أن يرويه هل يشترط في نفس الدفن؟ هل يشترط في المتابع أن يروي الحديث بنفس اللفظ تماما سواء بسواء؟ لا، إما بنفس اللفظ أو بنحو بمعنى قريب من نفس اللفظ، وإن اختلفت الألفاظ، وإن اختلفت الألفاظ. طيب الشاهد، ما هو الشاهد؟ قال الشاهد أن يروى حديث آخر، حديث آخر بمعنى خلاص لما قال حديث آخر يعني من رواية صحابي آخر، من رواية صحابي آخر. في الحديث الأول عن أبي هريرة لو وجدنا حديث بنفس المعنى لكن من رواية عائشة رضي الله عنها فنسمي رواية عائشة الشاهد برواية أبي هريرة، رواية عائشة شاهد برواية أبي هريرة. نعم. سؤالي قال وزيادة الثقات والجمهور على قبولها. زيادة الثقات هذا من المراكز الحديث وهي من مسائل علم العلم، هي مسائل علم العلم. وزيادة يقول المؤلف هنا الجمهور على قبولها إذا صدرت منها إذا كانت زيادة طبعا هو لا مكتوب عن زيادة يعني ما يدخل الضريح في هذا لا يدخل الضريح في هذا كلام على الزواج مالك الزهري وغيره وامثاله فإذا روى على صفحة حديث شاركه في غيره من الصفات ثم زاد عليهم زيادة زاد عليهم زيادة فهل هذه الزيادة وإن كانت هذه الزيادة مخالفة لحديث الصفات جينا هنا لمقعد ايش؟ لمقعد الشذوذ مقعد الشذوذ لكن هذه الزيادة ليست هذه الزيادة مخالفة ليست زيادة مخالفة مثل حديث النار في المشروع فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة الطعام على الذكر والانثى والحر والعبد قال ايش الاخير؟ زاد مالك من المسلمين زاد مالك من المسلمين هذا زيادة تفرد بها مالك على المشروع تفرد بها مالك على المشروع فهل تقول هذا زيادة للمالك انه زاد على غيره من المسلمين ولا ما يعني برضه اذا كان العلماء زيادة من مالك وهو مالك للناس وهو ثقة من كان مال شافعي وكان العلماء فمالك نجم طيب فهذا كله عن عوض وجزاء تجارة هذا الموضوع وليس الامر الذي مالك نفسه هو المالك يكون الجمهور على قبولها ما يوافق المالك على هذا المواقف لا يوافق المالك على هذا المواقف وإنما زيادة كما نص جماعة كبيرة من المحافظين علماء الاصطلاح أن من جماعهما في الزيادة أن ليس لها قانون مقلد يعود جميع هذه الزيادات بل كل زيادة تدرس وتعطى حكم الناس التام خلال القرائن المحتفة بها فتدرس زيادة الثقة في هذا الحديث وتفحص فحصا تاما وينظر في القرائن فإن رجحت القرائن أن هذه الزيادة صحيحة وقد حضر على هذه الثقة تصدق وإن دلت القرائن على ان هذه الزياده كانت وهما وغلطا فتردد ويذكر في المنظومه الجوهر في هذا المبحث قلت ان زيادات الثقات فرضها قرائن الحال وعنها فصلها فلا القبول مطلقا ولا الاتباع كان لاهل العلم اذنا مذهبا بمعنى كل زياده تدرس شرطتكم المناسبه لها والجمهور على قبولها قلنا الذي نص عليه ابن حجر وغيره ان الائمه المتقدمين ما كانوا يعني يقولون الزياده مطلقه وانما ينظرون في القرائن التي تحتاج لزياده الثقه في الحديث المعين ومرة طهر ومرة طهر. نعم. قال ونزيد في متصل الأسنان والله مزاد في الأسنان رجل فأكثر من الله. ونزيد في متصل الأسنان وهو والله مزاد في الأسنان رجل فأكثر من الله. طبعا كلام واحد وهو أن يزال في الإسناد رجلا فأكثر غلطا. المزيد المتصل الأسانيد يعني أن فيها إسناد قول أبعد ولا أبعد ولا روى توفيقات وكل معروف أنهم يروي عن هذا الشكل فظاهر صور، ليس في زيادة، ليس في نقص. بناء على الله تدل هذه الصور ليس في خطأ. لكن بعد ما تشرح عمرك الحديث يتبين لنا أن في راوي في هذا الحديث زيادة غلط. زاد الراوي يقول من باب ايش؟ زاد من باب الغلط. زاد من باب طيب، هل هذا معنى القواعد المطلوبة؟ كل ما وجدنا اسنادين واحد زايد واحد ناقص حكمنا بانه زيادة غلط؟ الجواب لا، ما هو شرط. يعني ممكن الاسناد الاول اللي فيه زيادة انه هذا من الشيخ هذا الراوي سمع من شيخه وبعدين لقي شيخ الشيخ فسمع منه مباشرة فصار يروي بالاسناد الناقص. لماذا يكون بقي شيخ شيخ؟ فلماذا يروي مثلا يعني لنفرض محمد بن عبد العزيز عن حامد، محمد روى عن زيد عن عمر. طيب بعدين محمد هذا بقي عمر وسمع منه محمد فصار يروي ايش؟ يروي محمد عن عمر مباشره. فهل هو من زيد في الروايه الاولى غلط؟ واضح. فليس التعليقات تكون زياده في الاسناد الزايد تكون مثابه غلط. قد يكون فعلا صحيحه سمع من زيد عن عمر ثم التقى بعمر نفسه وقال ترى زيد حدثني عن هذه الكلمات حدثني حدثه فصار هذا مع الاسناد صار على اسمه. فالتنبيه القصد منه انه لا بد من طالب العلم انه يدرس هذا الحديث هذا الاسانيد يتحرى والا يبات الجزء من هذا الباب الغلط والعلاج المزيد في متصل الى سنة. نعم. قال وصفه الراوي وهو العبد الطالب ويذكر فيه معرفة الجرح بالتعديل وبيان سن السماع وهو التمييز ويحصل له في خمس غالبا كيفية السماع والتحمل. نعم، يقول وصفة الراوي يعني معرفة الحديث، للراوي والحديث معرفة صفة الراوي. قال وهو معرفة الراوي يعني كأنه يريد معرفة صفة الراوي من؟ عبد الله من يراوي سالفك او نقول الراوي المقبول مثلا الراوي المقبول ومعرفه وصفه الراوي وهو العدل الضابط يعني تعرف ما هي العداله ما هي الامام الضبط حتى تميز بين الضعف او بين الثقات. قال ويدخل في معرفة الجرح والتعديل يعني حتى تستطيع أن تدرس الإسناد وتعرف أن هذا مرض مثل مرض أو هذا صدوق أو هذا ضعيف أو هذا متروك وكذا لا بد من معرفة الجرح والتعديل. تعلم عن الجرح والتعديل عبارة عن الفرق هذا الفرق هو احدى العلماء عن الفائده فمن علاج انهم ذكروها الناس عن علم الجرح والتعديل يعني مثلا ايش يقال عن فلان بين الفئه او فلان المريض فتجد في كتب الجرح والتعديل الاسناد من صاحب الكتاب الى كتب المعلم لما تيار الفرق طب يقال انه الامام الفلاني ضعف أو الإمام بن أحمد وثق فلان لكن يكون الإسناد إلى أحمد فيصل وبالتالي حالة أصلا الرأس إلى لا يثبت. فقد يقول فلان جرحه بن أحمد أو جرحه بن وحاسب وجعفر وكذا، ثم تبحث تجد أصلا هذا جعفر لا يفهم هذا الأمر أصلا. فتبع ثبوت هذه اللفظة على الأمر أيضا من عليك أن تحرص على الاطلاع على النفس داخل فيها. أحيانا تقول لك مثل الله آخر فلان والثقب، طيب ما هي الأخوة في النفس؟ ربما لو تطلع على الأخوة في النفس نفسها ما تجد ما تفهم أنك تقول أو لا تفهم أنك تقول، فيكون هذا النقد هو فهم فهم كلام الإمام على فهم معين وعبر عنه. ولما تطلع على نفس الأخوة تجد الأخوة لا تفيد هذا المعنى. يعني مثلا إمام الإمام يسأل عن فلان وفلان، يعني سؤال في مقابلة بين الاثنين، فيقول فلان مثلا ثقة فلان فلان ثقة، طيب وليس الثقة بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى من أعطى الضعيف، فهل هذا مثل مثل أو قوة قوة لما يسأل عن فلان واحد من كل ثقة؟ لا، فيجب واحد يقول لك ان فلان هو ثقه، لما تروح ترجع واذا كان السؤال عن المقارنه بين ضعيف واقع فيه، ما لا يصدق عليه فلان هو ثقه، فلا تعمل تعرف او تتاكد من هذه اللفظه، لابد ايضا تتاكد من نفس اللفظه، كذلك ايضا تعرف المراد اذا كان هذا له اصطلاح خاص، احيانا يوم جمع التعبير له اصطلاح خاص، اذا قال فلان ليس في شيء مثلا له معنى خاص فيه، فتعرف ايش معنى هذا اللفظ واحد حوالينا. كذلك ايضا تحتاج الى معرفه درجات هذه الالفاظ، فالعلماء اعتبروا مرتبة الألفاظ التعبيرية على مراتب، مرتبة الألفاظ الجهر على مراتب، بعضها أقوى من بعض، في عندنا أعلى مراتب التوفيق، في أوسط مراتب التوفيق، في عندنا درجة التوفيق، وهكذا التجديد، حتى تفهم هذا الفن، لا بد من ربط هذه المقاومة، وغيرها طبعا من المقاومة، هذه إشارات عليها. ثم قال ايضا بيان سن السماع بالاطفال، وبيان سن السماع هو التمييز، ويحصل بخمس غالبا، هذا جبنا في الموضوع تحملنا بالحديث عن هذا الشخص، فاذا قال حدثنا فلان، طيب كم كان عمره كم حدثنا؟ قال كان عمري مثلا سنتين او ثلاثه، هذا سن ما يقول يتحمل، لأنه دون ايش؟ دون التمييز، دون التمييز، لكن قال حدثنا عن خمس سنوات، وأذكر كلام وأحفظ كلام من أعطيه، فهذا يقبل منه، طبعا هو تحمل عمره خمس سنوات، لكن نحن تحملناه من متى هو بكم؟ يعني بعد المرور، لأن بلاد كمان بعيد عن المسلم العاقل ايش؟ البالغ يعني اثناء تأديته، اثناء تحديده مو اثناء التحمل، التحمل امر في واسع، التحمل امر في واسع، يقبل تحمل كافي، يقبل تحمل من دون البلوغ، واضح ولا نميز، لكن عند الادب لابد يكون مسلم، لابد يكون بالغ حتى يكون قبل بلوغ الاسلام يحجز ويمنع من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ايش بيه؟ ايه ما هو الحديث هذا عند القاضي، الشهاده عند القاضي، الشهاده عند القاضي يعني لا مراد إذا كانت الخصومة للأطفال، تمام؟ إذا إن شاء الله صلاة بتاع صلاة العشاء.